هذا يسأل عن الحديث الذي رواه الترمذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ من طول لحيته ومن عرضه، هذا الحديث باطل. وعمر بن هارون صحيح أنه حافظ لكن لا يحتج به، ولا شك أن هذا الحديث باطل.